حقيقة أنا أعظ نفسي قبل أن أعظ أي إنسان آخر، مثل يعني فيديوهات تتكلم مثل هذه الأمور. أولا هي خارج البحث والسياق، لأننا مثلا نحن لما نريد أن نثبت أن فلان كفر كفرا بواحا أو فلان كذا، لا بد أن يكون هناك بيانات شرعية، لا نأتي بمنكرات. بعض الليبراليين أصلا هذا المنكرات يعتبرها حرية شخصية مع الأسف، وينبغي أن تنتبه. هناك مثلا حين تضع مثلا لايك على مقطع ولا شيء، ترى أنت الآن مقر محاسب أمام الله، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المشيع بالفاحشة وفاعلها سواء. أنت ترى تحاسب أمام الله كأنك نشرت هذا، كأنك أنت صاحب هذا الفيديو، إذا أثنيت عليه أو شجعته أو وضعت له هذه علامة الإقرار. الناقة عقرها واحد وأهلك بها قوم كلهم أقر وشجع، لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. حتى مقاطع الفضائح الصريحة يعني تظهر فيها نساء كذا وفيها، لماذا يدخل عليها الناس ولماذا يشيعها بعض الناس ويتكلم بها كثيرا الكثير من الناس؟ أنت إذا دخلت عليها وإذا زودت المشاهدات، إذا وصل هذا لما يسمى بترند، أنت ساهمت بأن يشاهد هذا المقطع ألوف، وهذا مش مقطع منكر. بعضها أصلا هم الواقعين في المنكر لا يرونه فضيحة، هم سعداء بما يفعلون، ولكن بعض الناس يصورهم فيضحها وتنتشر. فلا بد أن نتحلى بأخلاق الإسلام، يعني خصوصا بمن يزعم أنه صاحب مشروع إسلامي. وحتى الذي يزعم أنه صاحب مشروع غير إسلامي، أي شيء لا تستطيع إثباته قضائيا ولا تستطيع إثباته بأدلة واضحة، لا تتكلم به. فلان قال لأخيه كذا، فلان ضرب ولده لأن ولده فعل كذا وكذا، فلان تزوج واحدة سمعتها كذا وكذا، فلان كذا وكذا، فلان أرسل زوجته إلى إيش هذا؟ يعني هذا كيف يمكن إثبات صحته؟ يذكرني بعدنان إبراهيم اللي ينكر روايات الثقات المتواترة الصحيحة، ثم يقذف مثلا زوجة معاوية أو يقذف كذا أو يقذف. ويقذفها ويقول قيل، بعد حتى وهو جالس يقذف يقول قيل. يعني هذا الرجل اللي يحفظ القرآن، يعني الأمر اللي يحتاج 4 شهود يقبله بلا إسناد من كتب الرافضة، والأمر اللي يرويه 4 و10 ما يقبله. سبحان الله، بعض الناس يأتي يشجع هذه الفيديوهات ويقول هذه معاملة بالمثل، إذ أن الطرف الآخر يفعل كذا وكذا. ليس كل شيء يصلح فيه المعاملة بالمثل، ليس كل شيء يصلح فيه المعاملة بالمثل. يعني شيخ الإسلام له كلام جليل، أنه إذا رجل سب أباك لا يجوز لك أن تسب أباه، وإنما تسبه هو، لأن أباه لا ذنب له، هذا تجاوز. حتى بلا خلاف، إن من قذف أمك لا يجوز لك أن تقذف أمه. علي بن أبي طالب مثلا الخوارج كفروه، ما كفرهم. ليس كل شيء يصلح فيه المعاملة بالمثل. رجل اغتصب زوجة رجل، هل يجوز أن تغتصب زوجته؟ رجل قتل ابن رجل، بعض الناس ايش يقولك؟ لا، المعامل مثل اني اقتل ولده واحرق قلبه مثل ما هو قتل ولدي. مثلا قتل طفل او ولد، شريعة حمورابي هذا موجود، ان من قتل ولد انسان وكان يعني في رتبة واحدة يقتل ولد هذا، لكن في شرع الله هذا ظلم لا يجوز. انت اليوم خلاص راح تفتح باب، ستفتح بابا للانهيار الاخلاقي داخل بحجة الخلاف. اصلا كثير من الناس اللي كانوا كل ما تكلمنا في موضوع قالوا لنا انتم المسلمون يقتلون والمسلمون كذا والمسلمون، والان هنا توجد هجمة على ثوابت الاسلام، وعدد منهم جهده ضعيف جدا معظمهم. طيب، وعدد من هذه التيارات مشتغل في السياقات السياسية اشتغال عميق جدا، يصل إلى مرحلة الاهتمام بالسفاسف حقيقة. يعني والله إنسان مثلا يعني يغلط بكلمة يصير حدثا كبيرا الكل يتحدث عنه، هذه سفاسف، هذه تفاهة أصلا. طيب ثم تجد مثل هذا التيار مثلا فجأة ينتشر بينه الفحش، يعني ثم فجأة ينتشر التساهل في الكلام عن الأعراض، تساهل عجيب لا يلتقي مع أخلاق الإسلام نهائيا. يعني مع الضعف العقائدي وغير ذلك، هذه إشكالية حقيقة، مع الضعف العلمي إشكالية كبيرة والله.